فإذا الخميس أبى السجود له سجدت له فيه القنا الذبل. وإذا القلوب أبت حكومته رضيت بحكم سيوفه القلل. أرضيت وهش ذان ما حكمت أم تستزيد لأمك الهبل؟ وردت بلادك غير مغمدة وكأنها بين القنا شعل. والقوم في أعيانهم خزر والخيل في أعيانها قبل. فأتوك ليس بمن أتوا قبل بهم وليس بمن نأوا خلل. لم يدر من بالري أنهم فصلوا ولا يدري إذا قفلوا. وأتيت معتزما ولا أسد ومضيت منهزما ولا وعل. تعطي سلاحهم وراحهم ما لم تكن لتناله المقل. أسخى الملوك بنقل مملكة من كاد عنه الرأس ينتقل. لولا الجهالة ما دلفت إلى قوم غرقت وإنما تفلوا. لا أقبلوا سرا ولا ظفروا غدرا ولا نصرتهم الغيل. لا تلق أفرس منك تعرفه إلا إذا ما ضاقت الحيل. لا يستحي أحد يقال له نضلوك آل بويه أو فضلوا. قدروا عفوا وعدوا وفوا سئلوا أغنوا علوا أعلوا ولوا عدلوا. فوق السماء وفوق ما طلبوا فإذا أرادوا غاية نزلوا. قطعت مكارمهم صوارمهم فإذا تعذر كاذب قبلوا. لا يشهرون على مخالفهم سيفا يقوم مقامه العذل. فأبو علي من به قهروا وأبو شجاع من به كملوا. حلفت لذا بركات غرة ذا في المهد أن لا فاته أمل.